السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا بإذن الله تعالى 18 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وقد وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله في شرح عبارة الإمام الطحاوي ولا شيء مثله، فبينا مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى على الإجمال، وكيف أنهم يثبتون كل ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لله تعالى، وينفون عنه كل ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى، إثباتا بلا تمثيل، يثبتون إثباتا بدون أن يمثلوا الله عز وجل بخلقه، إثبات بلا تمثيل، وينزهوه تنزيها بلا تعطيل، وعمدتهم في ذلك القواطع من القرآن الكريم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ولا يحيطون به علما. ولذلك يثبتون هذه الصفات وهذه الأسماء بدون تكييف، لا يكيفونها، وإنما يعرفون معانيها حسب ما جاء في لغة العرب التي نزل بها كتاب ربنا تعالى وخاطبنا بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نثبت هذه الأسماء ونثبت هذه الصفات ونعقل معانيها ونفهم المراد منها، ولكن لا نكيفها، إذ التكييف فرع عن الإحاطة بالذات والإحاطة بهذه الصفات. وربنا تعالى بيّن لنا أننا لن نستطيع جميعا أن نحيط به سبحانه وتعالى بذاته وبأسمائه وبصفاته، لا نحيط به علما. فمن هنا كان هذا هو القول عند أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الوسط للأمة الوسط، لأن مذهب أهل السنة والجماعة وسط الفرق المنحرفة كدين الإسلام بين الأديان الباطلة، فكما أن الإسلام هو الدين الوسط بين الأديان المنحرفة وبين الأديان الباطلة، وكلها سوى الإسلام منحرفة وباطلة، كذلك مذهب أهل السنة والجماعة بين الطوائف المنحرفة والطوائف الضالة كذلك هو مذهب وسط لأمة وسط عمدتها كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة الصالح الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ومن تبعهم بإحسان على منهجهم وعلى مذهبهم وعلى طريقتهم إلى يوم الدين. وبينا أن هذا المذهب يقوم على إثبات الأسماء وإثبات الصفات بدون تكييف وبدون تمثيل وبدون تحريف وبدون تعطيل. والإنسان منا إن مات وقابل ربه تبارك وتعالى. إن الإنسان منا قدر الله له الموت وكلنا سنموت بإذن الله تعالى. وسنسأل أسئلة محددة في قبورنا بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وسنسأل يوم القيامة كذلك. فهل الواحد منا إن آمن بهذا الكلام الذي نقوله هل من الممكن أن يأتيه بلية من قبل هذا الاعتقاد؟ هل من الممكن أن يقال للإنسان منا يوم القيامة يسألك الله تبارك وتعالى كما قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فسنسأل يوم القيامة بإذن الله تعالى. هل من الممكن أن تسأل ويقال لك لماذا صدقت الله عز وجل فيما أثبته لنفسه؟ لماذا صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من أحاديث في إثبات صفات الله تعالى؟ هل من الممكن أن يقال لك هذا الكلام وتلام على أنك صدقت القرآن وصدقت السنة المطهرة صحيحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الاعتقاد ويأتيك من هذا الباب أي لوم أو تعنيف أو تعذيب لأنك صدقت الله؟ يقول لك لماذا صدقتني فيما أثبته لنفسي أو أثبته لرسولي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا مستحيل. كذلك هذا هو الأصل الأول إثبات ما أثبته الله لنفسي وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هل من الممكن أن يقال لك لماذا نزهت الله تعالى عن مماثلة خلقه واعتقدت أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ هل من الممكن أن تسأل وتحاسب وتعاقب على أنك قلت في نفسك وفي اعتقادك وقلت للناس أن الله تعالى لا يحاط به علمه فيقال لك لماذا أثبتت؟ مستحيل. هل يقال لك لماذا نزهت الله تعالى عن مماثلة خلقه؟ ما هذان الأصلان دل عليهما القرآن والسنة والقواطع ليس كمثله شيء، فهذا تنزيه وفي نفس الوقت في إثبات وهو السميع البصير. فمن هذين الأصلين لا يأتي للإنسان أي بلاء يوم القيامة إن شاء الله، لأنه أثبت كما أثبت الله تعالى وأثبت رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزه كما نزه الله تعالى وكما نزه رسوله صلى الله عليه وسلم، نزه الله عز وجل عن مماثلة خلقه. كذلك هل يقال لك لماذا قطعت يوم القيامة؟ يقال لك لماذا قطعت عن نفسك الإحاطة والإدراك وقلت أنا لا أدرك صفة من صفات الله تعالى ولا أكيف صفة من صفات الله تعالى؟ نحن لم نكيف لأن الله تعالى بيّن لنا أن هذا العلم محظور علينا لم نستطيع أن نصل إليه، ولا يحيطون به علما، بل قال ولا يحيطون بشيء من علمه، جزئية من علم الله تعالى لا نحيط بها علما على الإطلاق إلا إذا شاء ربنا تعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فبان لنا وظهر واتضح وتيقن عندنا أن مذهب أهل السنة والجماعة والمذهب الحق إن شاء الله تعالى، ومعتقده على خير ومعتقده على صراط مستقيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن هذا الاعتقاد قام على ما نزله الحكيم الحميد سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول الشارح رحمه الله: فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. يعني هناك صفة لله اسمها العلم، وصفة اسمها القدرة، وصفة اسمها القوة. وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة. هذا الضعف والقوة بالنسبة لمن؟ للمخلوقين. وقال: وإنه لذو علم لما علمناه، اللي هو مين؟ يعقوب عليه السلام. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، لله علم ولأنبياء الله وللبشر علم، فهل علم الله كعلم البشر؟ معلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، قوة الله ليس كقوتنا. قال: ونظائر هذا كثيرة. قال: وهذا لازم لجميع العقلاء. ليه؟ قال: فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، يعني الذي ينفي بعض الصفات، لأن هناك الأشاعرة مثلا أثبتوا 7 صفات لله تعالى اللي هي صفات المعاني، ثم نفوا بقية الصفات، فيقال لهم: أنتم يا من أثبتتم صفات ونفيتم صفات، من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه؟ أأنتم؟ احنا نقول لهم: قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله الذي أثبت لنفسه هذه الصفات هو الذي أثبت لنفسه الصفات الأخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أثبت لله عز وجل صفات أخرى كما صح عنه من أحاديث. فنقول لهم: فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، نفيتم الصفات دي يا جماعة؟ قالوا: يلزم منها التشبيه والتجسيم، كأن القرآن يأتي بصفات لله تعالى لازمها التجسيم والتشبيه. فمعنى هذا الكلام، الكلام ده خطير، لأنه فيه اعتراض على الله عز وجل وفيه استدراك على الله عز وجل. يعني أنا ممكن وأنا بتكلم أخطئ في لفظة وأنسبها إلى الله خطأ، تقول لي: بس أعطينا. أقول لك إيه؟ تقول لي: أنت نسبت لله ما لم ينسبه لنفسه. أقصد؟ أقول لك: ممكن يكون ده سبق لسان خرج مني ولا حاجة، أو أنا مش قاصد، أو العلم ده أنا ما أدركتوش، أو عندك علم تفيدني بيه. نعم، لأن إحنا بشر قابلين للنسيان، قابلين للخطأ، قابلين للجلال الجهل، قابلين للضلال. يبقى انت تستدرك عليا وانا استدرك عليك، ومفيش حد اكبر من ان يستدرك عليه، محدش اكبر من انه يستدرك عليه. ولذلك قال تعالى في سورة العصر التي قال الامام الشافعي: لو لم ينزل على الناس، او لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم. قال فيها سبحانه: وتواصوا بالحق. يبقى التواصي بالحق في صيغة مفاعلة، انا اوصيك وانت توصيني، وقبل ان اوصيك لابد وان اقبل النصيحة. قبل ما انصح لازم احط في اعتبار ان انا ايه؟ اقبل النصيحة. مفيش حد كبير على النصيحة، مفيش حد كبير على التواصي بالحق. يبقى اوصي واوصى، لكن حكة ان انا احط في اعتباري ان انا بس انقض وان انا صحح المسار وان انا ابين للناس، اما انا فبعيد كل البعد عن الخطأ وبعيد كل البعد عن تقبل النصيحة، فاعلموا ان هذا والعياذ بالله هو الكبر الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الغرور. ودي يعني تعتبر آفة كبرى من آفات النفوس والقلوب. فلما يجي واحد يستدرك علي او استدرك عليه وارد، لكن يجوز الاستدراك على الله عز وجل مصيبة بقى، ولا يجوز الاستدراك، ده لا يجوز الاستدراك على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، فما بالكم برب العزة جل وعلا؟ هل يجوز الاستدراك على الله والاستدراك على الله في صفات الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ فمن هنا شو بيقول الشيخ؟ يقول: فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم. يعني هو ربنا لما قال هذا الكلام لم يكن يدري أن من لوازم ذلك عندك أيها العاقل الكبير يستلزم التشبيه والتجسيم، مع الوضع في الاعتبار أن عندنا قاعدة بتقول أن لازم المذهب غير مذهب، لكن في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يلزم ولا لا يلزم؟ يلزم، لأن الله يعلم بلوازم ما يقول، فيلزم منه كل اللوازم الصحيحة تلزم قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للبشر لازم المذهب غير مذهب. ليه؟ لأنني قد أقول قولا ولا أدري أن هذا لازمه، وربما لو بينت أنت لي أن هذا يلزم لقولي لرجعت عنه. فلذلك يقال إن ما يلزم من قول القائل أو من قول المؤلف، ما يلزم من قوله وما يلزم من مذهبه لا يلتزمه إلا إن علم به وأقره، فحينئذ أصبح ملتزما به. لكن في كلام الله والرسول عليه الصلاة والسلام اللوازم الباطلة طبعا غير معترف بها، لكن اللوازم الصحيحة تلزم في قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فشوف دول قالوا ايه؟ قالوا زعموا ان ذلك يلزم او يستلزم التشبيه والتجسيم، يعني يلزم من كلام الله الذي فيه الاثبات وفيه التنزيه كما يليق بالله، هم قالوا لا يلزم من كلامك يا رب التشبيه والتجسيم. طبعا الكلام ده خطر، كلام على قائله والعياذ بالله على شفا جرف انهار. قيل له فأنت تثبت، أي رد بقى عليهم رد عقلي حسب أسلوبهم هم الكلامي. وخلوا بالكم إن النقاط اللي جاية هنا فيه شوية كلام بيناقشهم بعلم الكلام، لأن العالم السلفي إن لم يكن على دراية بعلم الكلام وطالب العلم السلفي الذي سيناقش أو سيناظر أو سيدعو غيره إن لم يكن على معرفة ببعض فواعد علم الكلام، فهو حينئذ من الممكن ألا يثبت في مناظرة. ليس لأن علمه أعظم، لا، لأن أنت عشان تناقشه هو يجيب لك كلام ويجيب لك اصطلاحات، هذه الاصطلاحات عشان تناقشه فيها وتثبت أو تنفي وترد عليه وتلزمه لابد أنك تكون على دراية بإيه؟ بهذه المصطلحات وبهذه القاعدة. ولذلك كان أعظم العلماء الذين قاموا بالرد على هؤلاء هو شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه هضم علم الكلام وهضم الفلسفة وهضم المنطق، وعشان ينقض المنطق الأرسطي ويكتب فيه أو يؤلف فيه كتابين الرد على المنطقيين ونقض المنطق، لابد وأن يكون ما يكونش بقى قرأ في مقدمة بقى ولا حاجة، ده لابد يكون وصل فيه إلى درجة المتبحر حتى ينقض علم. ما هو اللي بينقض علم مش هيكون واقف من بره وبينقضه، لابد أن يكون إيه؟ هضمه وتمثله وفهمه حتى أصبح من كبار العارفين به حتى يقوم بإيه؟ بنقضه. فمن هنا بيرد الشيخ فبيقول يقال لهؤلاء الذين ينفون بعض الصفات الخبرية، قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مثل قولك فيما أثبته إذ لا فرق بينهما. يعني أنت بتقول أنا هنفي بعض الصفات اللي وردت في الكتاب والسنة لأنها يلزم منها التشبيه والتجسيم، لماذا لم تقل ذلك في بعض الصفات التي أثبتها؟ فهنا سيلتزم، لأن هذه الصفات إن قلت له صفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة، ما دام بتثبت هذه الصفات طالما اثبتها وقلتش ان بيلزم منها التشبيه والتجسيم، كذلك تثبت بقيه الصفات مثلا بمثل. لانك لو جيت قلت لا هذه الصفات ينتج عنها، لان ربنا عز وجل لو قلنا انه بيغضب وبيرضى وبيحب وبيبغض يبقى زي البشر، تقول له طب ما احنا قلنا ان له حياه وقلنا ان له علم وقلنا ان له اراده وانت اثبتها، طالما اثبتت هذه وقلت هذه الصفات لا يلزم منها التشبيه والتجسيم لانها حياة ليست كحياتنا، قدرة ليست كقدرتنا، ارادة ليست كارادتنا. فليضطرد قولك في بقية الصفات، يبقى غضب ليس كغضبنا، رحمة ليست كرحمتنا، مش كده ولا لا؟ حب ليس كحبنا، بغض ليس كبغضنا. والا لو قلت ان دي يلزم منها هذه اللوازم الباطلة، فيلزم كذلك من الصفات التي اثبتها. فاما ان تثبت في الاثنين وتنفي، واما انك ايه تقول ان هذه الصفات ليست كصفات المخلوقين، وانك تثبت كل الصفات هذا مثل هذا. والا لو فرقت لطولبت بالدليل على التفريق من العقل والنقل، مش كده ولا لا؟ ما دام هتفرق يبقى لابد ان هنطلبك بالدليل الذي فرقت على اساسه دليل عقلي ودليل نقلي. والا فان العقل والنقل مع الذين يجعلون هذه الصفات كهذه الصفات، اما ان تثبتها كلها، اما ان تثبتها كلها، واما ان ايه تنفيها كلها. فرض وقال هنا، قال اذ لا فرق بينهما. فان قال انا لا اثبت شيئا من الصفات، يبقى هنا الشيخ انتقل من مناظرة الاشعري لمناظرة مين؟ المعتزلي. وخلي بالك ده هنا بيرد على كل الفرق، لان الفرق بين افراط وبين تفريط، فهم انقسموا اما الى مثبتين ومبالغين في الاثبات حتى مثلوا الله بخلقه وشبهوه بخلقه سبحانه وشبهوا خلقه به. فمنهم من شبه الخالق بالمخلوق كاليهود، ومنهم من شبه المخلوق بالخالق كالنصارى، وبينهما فرق شتى. دي فرقة المشبهة الذين غالوا في الإثبات، فقالوا نثبت لله ما أثبته لنفسه، ولكن هذا الإثبات إيه؟ لم يقولوا ليس كمثلي شيء، بل غالوا. قلنا قبل كده في الدرس الماضي إنهم بصوا بعين واحدة. فمنهم من نظر إلى صفات الإثبات فأثبت ولم ينزه، فماذا كانت النتيجة؟ جعلوه مثل خلقه، أو جعلوا خلقه مثله سبحانه. الآخرون نظروا بالعين الثانية إلى وهو السميع البصير، ونفسه ليس كمثله شيء، فغالوا هؤلاء، غالوا في النفس، وهؤلاء غالوا في الإيه؟ في الإثبات. فمن غال في الإثبات شبه، ومن غال في النفس عطل. أما أهل السنة فبصوا بالعينين إيه؟ نظروا بالعينين الاثنتين، بصوا بالعينين الاثنين، فرأوا ليس كمثله شيء، ورأوا وهو السميع البصير، فأثبتوا إثباتا بلا تمثيل، أثبتوا إثبات بلا تمثيل وبلا تشبيه، ولما نزهوا نزهوا بلا تعطيل. فلما جاء إلى مناقشة المعطلة، المعطلة فرق شتى، تبدأ بأقلهم انحراف وهم الأشاعرة، أتباع أبي الحسن الأشعري في منتصف طريقه، لأن أبي الحسن الأشعري كما سنبين ونترجم له إن شاء الله تعالى، أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه كان لي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان معتزلي تلميذا للجبائي زوج أمه، ثم انتقل إلى المرحلة الوسطى وخرج على المعتزلة، وفي هذه المرحلة دي اللي بينسب إليه فيها الأشاعرة. ثم في آخر حياته رحمة الله عليه كما كتب وبين أنه على اعتقاد الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه إمام أهل السنة والجماعة، وألف كتابه الإبانة، وألف رسالته إلى أهل الصغر، وبين مذهب أهل السنة والجماعة. المهم أن هؤلاء الأشاعرة المنتسبون إلى الإمام الأشعري في منتصف أو في الطور الثاني، في طوره الثاني، هؤلاء يقولون إن الله تعالى يقومون بإثبات الأسماء، بيثبتوا الأسماء الحسنى، لكن بينفوا إيه؟ الصفات، وبيثبتوا 20 صفة واحدة، بيثبتوا 20 صفات المعاني 7، والصفات المعنوية 7، وست صفات سلبية، أو 5 صفات سلبية وصفة واحدة اللي هي صفة الإيه؟ الوجود. اثبتوا الوجود، واثبتوا المخالفة للحوادث، وصفة الوحدانية والبقاء والقدر إلى آخره. ثم بعد كده الصفات المعنوية وصفات المعاني. وعند التحقيق الصفات المعنوية وصفات المعاني يقولوا الحياة الحي، العلم العليم، السمع السميع، الكلام متكلم. يبقى هي هي صفات المعاني هي الصفات المعنوية عند التحقيق، فنزلهم بيثبتوا سبعة. ثم يثبتوا الصفات الايه الخمسة والصفة الوجودية صفة الوجود. فالعشرين كلهم هتحذف منهم بعد كده كم سمع الحكام 13. دي الصفات اللي بيثبتها مين؟ الاشاعر. فلما نقشهم هنا وقال اذا فرق بينهما فإذا قام عليهم الحجة، فانتقل الى مين؟ الى المعتزلة. لان المعتزلة يثبتون الاسماء فقط بدون صفات، ولذلك يرد عليهم بانهم ان الاسماء اسماء مشتقة، وطالما مشتقة دلالة الإناء بتقول ايه؟ ما علق على المشتق يؤذنه بمأخذ الاشتقاق صفة له. فالعليم يبقى صاحب علم، القوي عنده قوة، القدير عنده قدرة، وهكذا. لذلك يقول وربك الغفور ذو الرحمة، ان الله ذو القوة المتين. ذو القوة يبقى ذو قوة ذو رحمة، يبقى عنده ايه؟ انزله بعلم. يبقى العليم علم، القدير له القدرة، القوي له القوة، الرحيم له ايه؟ له رحمة. فانظر الى اثار رحمة الله، وهكذا. يبقى كل اسم له الصفة. هم قبلوا بالايه؟ بالاسماء بس، ونفوا الصفات. دول المعتزلة. فردنا وقالين فاذا فان قال انا لا اثبت شيئا من الصفات، يبقى هنا انتقل الى الحديث مع مين؟ مع المعتزلة. قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى. ما هو المعتزل يثبت الأسماء مثل حي عليم خبير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. طب ما هو العبد برضو اسمه عليم واسمه رحيم واسمه كذا نفس الأسماء، فهل هذا الاسم كالاسم؟ لا، طالما الاسم مش كالاسم يبقى برضو الصفة ايه؟ غير الصفة. فقال والعبد يسمى بهذه الاسماء وليس ما يثبت للرب من هذه الاسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى اسمائه. فبيلزمه طالما قلت اسماؤه له اسماء وللبشر اسماء كاسمائه او كبعض اسمائه، مش لان في اسماء لا تطلق على البشر مثل الاله ومثل رب العالمين، ففي اسماء لا تطلق على البشر والخالق وما شاكل ذلك. فمن هنا يقول فقل في صفاته نظير قولك في مسمى اسمائه. فطبعا هيلزم ولا مش هيلزم؟ فيلزم. قال فان قال وانا لا اثبت له الاسماء الحسنى، يبقى خرج من مناقشة المعتزل لمناقشة مين؟ لان المعتزل لو انكر الاسماء ما بقاش على قواعد مذهبه، يبقى هنا دخل على بعد الأشاعرة انتقل. فهو بدأ بأقل الطوائف شرا حتى سينتهي إلى النفاء الدهريين المعطلين الذين ينكرون وجود الله أصلا. شوف قال إيه؟ فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته، يعني لبعض المخلوقات، كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة. غلاة الباطنية يقصد بهم مين؟ الشيعة والمتفلسفة. قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا له. يبقى لابد أنك تعتقد، إن لم تعتقد لا أسماء ولا صفات يبقى طب أنت لابد أنك تعتقد بوجود الله تعالى، له وجود صح نعم، والانسان المخلوق له وجود. هل وجود الخالق كوجود المخلوق؟ ما هو ده وجود وده وجود. فهل وجود الله يشبه ويماثل وجود المخلوق؟ مش كده؟ قال والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. فان قال انا لا اثبت شيئا بل انكر وجود الواجب، طبعا يبقى هنا بدا بقى بعد ما كان بيناقش هؤلاء الغلاة الباطنية والمتفلسفة وصل للحديث مع الدهرية منكري وجود الصانع، مش كده ولا لا؟ قيل له هيبدأ بقى يرد بقى عليهم تاني زي ما كان بيناقش في قضية توحيد الايه الربوبية. قيل له معلوم بس اللي جاي بقى الصلاحات كلامية، لانه بيناقش مجموعة من المتفلسفة ومجموعة من الدهرية المعطلة. قيل له معلوم بصريح العقل ان الموجود الشيء الموجود اما واجب بنفسي واما غير واجب بنفسي واما قدير، لان الصلاحات المتفلسفة بيقسموا الوجود الى ثلاثة، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ الى ثلاثة اقسام: اما موجود بنفسه قائم بنفسه واجب الوجود، واما ممكن الوجود يعني ممكن يوجد وممكن لا يوجد، والى مستحيل الوجود او ممتنع الوجود. تقسمهم العقل الى الموجودات ينقسم الى او ينحصر في هذه الثلاثة الاقسام. فمن هنا ناقشوا وناقش ايضا الذين يعتقدون باصطلاحات المتكلمين، باصطلاحات الفلاسفة المتكلمين ده بيقولوا ايه؟ يقولوا الموجودات تنقسم الى قديم والى محدث، مش كده؟ الى القديم والى المحدث. فهنا بيتكلم الجميع باصطلاحاتهم، فقال معلوم بصريح العقل ان الموجود اما واجب بنفسه واما غير واجب بنفسه. الواجب بنفسه اللي هو الخالق، وغير الواجب بنفسه وانما واجب بغيره، واجب بنفسه يعني مش محتاج لغيره، لكن الواجب او غير الواجب بنفسه يعني معتمد على غيره، ده اللي هو المخلوق المحدث. واما قديم ازلي اللي هو واجب بنفسه برضه، واما حادث كائن بعد ان لم يكن، واما مخلوق مفتقر الى خالق، وده التعبير السلفي بقى، مش كده؟ ده التعبير الشرعي، اما مخلوق مفتقر الى خالق، واما غير مخلوق ولا مفتقر الى خالق، الله غير مخلوق وليس بفقير الى خالق، واما فقير الى ما سواه كسائر الخلق، واما غني عما سواه. فكل العبارات دي بتؤدي الى نفس الايه المعنى. قال وغير الواجب بنفسي لا يكون الا بالواجب بنفسه، الواجب بنفسه هو اللي بيوجد غير الواجب بنفسه. والحادث لا يكون الا بقديم، القديم دي في عبارتنا الشرعيه هتقول الاول، مش كده ولا لا؟ والحادث لا يكون الا بقديم، والمخلوق لا يكون الا بخالق، والفقير لا يكون الا بغني عنه. وبينت الفرق بين الفقر وبين الغنى، وان كل المخلوقات ايه؟ فقيرة فقر ذاتي، والغني غنى ذاتي. هو من؟ هو الله عز وجل. انا بختصر بقى في الكلام عشان ما اوصلش في هذه الاصطلاحات، بس مش عاوزين يمر علينا كلام واحنا مش ايه؟ مش فاهمين معناه. يقول والفقير لا يكون الا بغني عنه، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم ازلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. واضح يعني هابين بالعقل، كل انسان عاقل تصل الى هذه الايه القاعده. وقد علم بالحس، يبقى ده بالعقل، وكذلك بالحس وبالضروره علم وجود موجود حادث كائن بعد ان لم يكن، اللي هو المخلوق يعني. والحادث اللي انت شايفه كل المحدثات لا يكون واجبا بنفسه، كل شيء فينا في دليل على انه ايه؟ على انه حادث، وعلى انه مخلوق، وعلى انه فقير، وعلى انه محتاج. وكلنا كل شيء بنراه في دليل فنائه، يبقى لابد ان يكون في ايه؟ خالق له وموجد له وغني عنه، هو الذي اوجده. فقال والحادث لا يكون واجبا بنفسه، يعني انت مستحيل تكون خلقت بنفسك لانك حادث، وما فيش ادله على انك انت الاول وانت الغني، ما فيش دليل على اي شيء. ولا الشمس نفسها، الشمس تحمل دليل فنائها، الارض تحمل دليل فنائها، كل شيء في الكون يحمل في طياته دليل فنائه. يبقى لابد ايه؟ من موجد لهذا الخلق، ولا بد من محدث له، ولا بد من واجب بذاته غير واجب بنفسه. يعني احنا كلنا ان وجدنا فوجودنا ليس واجبا بذاته، وانما كان من ممكن وجودنا ومن الممكن ايه عدمنا، لكن الواجب بنفس واحد والغني بنفس واحد والخالق واحد سبحانه وتعالى. فمن هنا قال وقد علم بالحس والضرورة. الحس الشيء اللي انت بتحسه، المعلومات الحسية المشاهدة دي، ما هو المحسوسات معروفة بأدوات الحس المعروفة بالسمع والبصر والذوق والشم وما شاكل ذلك. وقد علم والضرورة اللي هو العلم الضروري، العلم الضروري اللي هي واحد زائد واحد يساوي ايه؟ اتنين، حاجة ضرورية. وجود موجود حادث كائن بعد ان لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه، ولا قديما ازليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين، احدهما واجب والاخر ممكن، احدهما قديم والاخر حادث، احدهما غني والاخر فقير، احدهما خالق والاخر مخلوق، وهما متفقان في ايه بقى؟ الخالق والمخلوق اتفقوا في ايه؟ في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا، عايز يوصل لحاجة، لان الوجود ده غير الوجود ده، صح ولا غلط؟ والثبوت ده غير الثبوت ده، وجود الذات دي غير الذات دي، هذه ذات ولكن ذات ايه؟ خالق غير ذات المخلوق، وجود الخالق غير وجود المخلوق، وغنى الخالق غير غنى المخلوق، وحياة الخالق غير حياة الايه؟ المخلوق. فعايز برضو يثبت الصفات ولكن تبرز مع النفاة اقلهم شرا حتى وصل الى النافي. ما هو في نقطة، ما هو انت البداية تبقى النفس نفى صفة، زي نفي اثنين، زي نفي عشرة، لغاية ما ينفي الصفات كلها، ثم بعد ذلك من الممكن ان يصل التعطيل الى ان يعطل الانسان وجود الله اصلا، فينفي وجوده. واخدين بالكم؟ هو كله تعطيل وكله نفس، إما أن ينفي وجود الصانع بتة، وإما أن ينفي صفة من صفاته، فتتعدد الأمور بين توسع وبين إيه؟ تضييق، مش كده ولا لا؟ فوصل إلى هنا وقال: ومن المعلوم أيضا أن أحدهما اللي هو الخالق أو المخلوق ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك، لو كان مماثل للمخلوق، لو كان الخالق متماثل مع المخلوق لتماثلا، هيتماثل في كل شيء فيما يجب ويجوز ويمتنع، واحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والاخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، فان ماثله في الوجوب بالنفس وفي القدم يبقى ما بقاش خالق واحد، بقوا كلهم خالقين، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا لابد ان الصفات غير متماثلة بين الخالق والمخلوق، لا في الوجود ولا في اي صفة من الصفات، والا لو جاز التماثل لتماثلوا في كل ايه؟ في كل شيء، في الوجوب وفي الجواز وفي الامتناع، ما يجوز عليه سبحانه يجوز على المخلوق، ما يجب له سبحانه يجب للمخلوق، ما يمتنع عليه سبحانه يمتنع على المخلوق، لو حدث هذا لاصبح الخالق كالمخلوق، مش كده ولا لا؟ ولا ما كان هناك ثم خالق ولا مخلوق، يبقى الكل سواء، ينفع الكلام ده؟ العقل والحس والضروره ورسالات الرسل كل ذلك يكذب هذه ايه؟ الافكار وهذه الاعتقادات التي لو لم تكن موجوده لما ضيعنا وقتنا بالتعليق عليها، مش كده ولا لا؟ فقال: ومن المعلوم ايضا ان احدهما ليس مماثلا للاخر في حقيقته، اذ لو كان كذلك لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع، واحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والاخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، واحدهما خالق والاخر ليس بخالق، واحدهما غني وعما سواه والاخر فقير، فلو تماثلا للزم ان يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم. يبقى وصلنا للتناقض، مش كده ولا لا؟ لو تماثلوا الاثنين يبقى جاز ان كل واحد منهم يكون واجب القدم وليس بواجب القدم، موجود بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، هو هو، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، فعلم ان تماثلهما منتف بطبيعه العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. واخدين بالكم ولا لا؟ كلام صعب ولا فاهم؟ لو صعب اللي بس ومش مش احنا بس عشان ايه الامر بيبقاش في حاجه بتعدي علينا ومش فاهمينها. فعلم بهذه الادله اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. خدوا بالكم من دي، خطوا خط تحتها، لان هي دي اللي هيدور عليها الكلام فيما بعد. فعلم بهذه الادله اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، والله اعلم. يعني سيتفق الخالق مع المخلوق من وجه الوجود، وحيبين كيفية الاتفاق ازاي، ثم بعد كده لابد انهم يختلفوا من وجه. فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا، لان اللي هينفي هيصل الامر به الى ايه، الى نفي صفات الله، حتى نفي وجود الله اصلا، مش كده ولا لا؟ ومن جعلهما متماثلين فقد كان مشبها والعياذ بالله، وكلاهما باطل. قال وذلك لانهما وان اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، اتفقا في المسمى، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته. يبقى هم اتفقوا في الاسم ده، اتفقوا في الوجود، اتفقوا في العلم، لكن هل العلم كالعلم؟ هل الوجود كالوجود؟ اتفقا في ان يطلق على الله ان له ذات والمخلوق له ذات، مش كده ولا لا؟ الله يقول على لسان المسيح: تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. طب نفس المسيح مخلوقة، طب ونفس الخالق، ها؟ مش كده ولا لا؟ يبقى هذه الفاظ ان اطلقت على الله كما جاءت بها النصوص، هذا امر هو ده وجه الاتفاق. وجه الاتفاق انه ايه؟ اسمه العليم. وان يوسف عليه السلام بيقول: اجعلني ايه؟ على خزائن الارض، اني حفيظ عليم. وربك على كل شيء ايه؟ حفيظ. يبقى اتفق في الاسم، لكن معنى الاسم معنى اللغة الواحد، العلم علم، العليم عليم، لكن هل علم الله كعلم المخلوق؟ هل وجود الله كوجود المخلوق؟ والكلام ده شرحناه الدرس الماضي وبينا وضربنا المثل بصفة الغنى وبصفة العلم لو تذكرون، مش كده ولا لا؟ فاكرين الأمثلة؟ نعم. فهنا قال: وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده، مختص بالوجود، مختص بعلمه، مختص بقدراته، مختص بسائر صفاته، مختص بيها. شفتوا الخصوصية ده فين؟ والعبد لا يشركه في شيء من ذلك. العبد ما بيشاركش ربنا في علمه ولا في قدرته ولا في مشيئته ولا في وجوده ولا في اي صفة، ده الاسم ده، واخد بالك ولا لا؟ الاسم ده الله العليم وانت ممكن تكون عليم، الله الرحيم وانت ممكن تكون رحيم. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف ايه؟ رحيم. لكن ويقول عن بعض خلقه: ذق انك انت العزيز الكريم. وربنا العزيز الكريم، لكن هل العزيز كلام؟ اتفقوا في الاسم فقط، لكن الفرق بين هذا وذاك كالفرق بين ايه؟ كالفرق بين الخالق والمخلوق، الفرق بين ذات الخالق وذات الايه؟ المخلوق. فمن هنا قال: والعبد لا يشركه في شيء من ذلك. والعبد ايضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته. يبقى العبد يختص بوجوده هو، والله يختص بوجوده اللائق به، والعبد يختص بعلمه الذي يليق به كمخلوق، والله يختص بعلمه الذي يليق به كخالق، وهكذا. والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. اسمع: وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة، اتفقوا في قدر مشترك في الاتفاق، اسمه ايه؟ فهذا المشترك، اسمع بقى، مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. هي بقى الكلام اللي هو الايه، يعتبر يعني كلام محتاج لايه؟ لفهم شوية، واخدين بالكم؟ او يعني لإدراك. فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. ضمن القضايا اللي ناقش فيها شيخ الاسلام ابن تيميه كثيرا جدا المتكلمين، ولذلك بيعلق هنا الشارح بوليه، وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، النظار اللي هم مين؟ علماء الكلام، حيث توهموا ان الاتفاق في مسمى هذه الاشياء يوجب ان يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. وطائفة ظنت ان لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، وكابروا عقولهم، فان هذه الاسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم الى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الاقسام واللفظ المشترك. الكلام ده اعديه ولا نشرحوه؟ لا مش عايز ارجع بعد كده ليكون انتو قولوا قولوا. طب اللي عاوز يشرح يرفع ايده، عشان لو العدد اقل ده انتوا كلكم ناويين على ال... انت ايه اللي جابه؟ الحمد لله على السلامة. ماشي نشرح يعني، توكل على الله. خدوا بالك في عندنا الفاظ، لو عايز تكتب في عندنا الموجودات بتنقسم، او الالفاظ بتنقسم الى كلي وجزئي. ايه هو الكلي عند المناطقة؟ ويا ريت كتاب اداب البحث والمناظرة للعلامة الشنقيطي تقرأ مقدمته، هتجد فيها كلام طيب جدا في شرح هذه الالفاظ. كتاب اداب البحث والمناظرة للعلامة الامين محمد الامين الشنقيطي. اهم حاجة عندنا الكلي بالذات اللي احنا عاوزين نتكلم عنه. ايه هو الكلي؟ اكتب الكل في الاصطلاح هو ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، او تعريف ثاني، كل ما وضع لأكثر من شيء واحد. كل ما وضع لأكثر من شيء واحد، يعني لو انا فهمت معناه وتعقلت مدلوله هذا لا يمنع من وقوع الشركة فيه. زي لفظ الانسان على سبيل المثال، انا لو تعقلت معنى كلمة الانسان بذهني اعقل معنى كلمة، اقول لك الانسان، كلكم عارفين كلمة الانسان ولا لا؟ كويس، هذه الكلمة انت تعقلت مدلولها، هل هذا منع من وقوع الشركة فيها؟ لا، لان الانسان ينطبق على محمد وعلى زيد وعلى عبيد وعلى عمرو وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى. يبقى ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، انا عقلت ما تعقلت مدلوله، وفي نفس الوقت تعقلت ان من الممكن ان يطلق على ايه؟ على اشخاص كثيرين جدا لا نهايه لهم، صح ولا غلط؟ يطلق كلمة الانسان على من ادم لغاية اخر انسان تقوم عليه الساعة، صح؟ يبقى ده معنى كلمة اللفظ الايه؟ الكل. الكل ده يبقى كلمة كل حاجة مدركة في الذهن، لكن ساعة لما اجي اعينها هتتعين بمين؟ بزيد ولا عبيد ولا محمد؟ واضح الكلام؟ ده الكل، شيء كل في الذهن. الكل بينقسم ليه انقسامات باعتبارات مختلفة، فينقسم باعتبار استواء معناه في الافراد، اما انه ينقسم باعتبار استواء معناه في افراده وتفاوته فيها، يعني ممكن افراده ينقسم الى افراد، اما انهم يكونوا مستويين وممكن يحدث فيهم تفاوت، فان حدث استواء فيهم ككلمة الانسان تطلق على احمد ومحمد وعمر وزيد، ده انسان وده انسان، يشترك في الانسانية كلهم اشتراك متساوي ولا متفاوت؟ متفاوت، انت في الانسانية زي انا في الانسانية، كلمة انسان انت من حيث كونك انسان تستوي معي، ممكن يحدث تفاضل في اشياء خارجة عن ماهية الانسان، صح؟ يبقى الكل لما ينقسم من حيث او باعتبار التساوي في المفردات مثل كلمة الإنسان، ومن الممكن أن يختلف ويتفاوت في الدرجات. وده يبقى اللفظ المتواطئ، ده اللفظ الايه المتواطئ. يبقى الكل بينقسم، ها ينقسم الكل باعتبار استواء معنى افراده وتفاوته الى المتواطئ وهو الكل الذي تستوي افراده في معناه، كالانسان والرجل والمرأة. برضو المرأة تطلق على فلانة وفلانة وفلانة، يستوي جميعا في مسمى المرأة. كذلك الرجال، ويكون التفاضل باشياء اخرى. واضح يا اخواننا ان شاء الله؟ يبقى الكل بينقسم باعتبارات مختلفة. لكن لو جيت على اللفظ المشكك، يبقى هنا عندي لفظ مشكك. اجي اقول النور، كلمة النور تعقل ولا ما تعقلش؟ دي لفظ كلي. لكن لما اجي اقول نور الشمس زي نور الشمعة، اختلفوا في النور ولا لا؟ ده الايه المشكك. خلقين بالكم، يبقى المشكك افراده مش متساوية، لكن المتواطئ الفاظه متساوية. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا قسمنا الكل باعتبار تساوي افراده او عدم تساوي افراده الى متواطئ والى ايه والى مشكك. اجي اقسم الكل تاني باعتبار تعدد المسمى وعدم تعدده، ينقسم الى المشترك والمنفرد. فدي على لفظة، واقول مثلا كلمة الانسان، الانسان ده كلمة منفردة تطلق على انسان. على ايه؟ على معنى واحد. لكن اما اجي على كلمة زي كلمة مثلا المشتري، المشتري تطلق على ايه؟ على كوكب المشتري، وتطلق على الانسان اللي بيشتري من البائع، صح ولا لا؟ اجي على كلمة زي كلمة العين، تطلق على العين الباصرة، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على الذهب، مش كده ولا لا؟ يبقى بتعددت بوضع لغوي. اجي على كلمة القرء، في القرآن الكريم قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ايه ثلاثة قروء. القرء هو الايه؟ الطهر ولا الحيض؟ خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال القرء اللي هو الايه الحيض، ومنهم من قال ان هو الايه الطهر. ليه كلمة القرء في اللغة العربية بوضع متساوي؟ قرء تساوي الحيض، قرء تساوي الطهر. والليل اذا عسعس، عسعس يعني اقبل وابصر. طب هي في الايه بمعنى، طبعا علشان اجي افسرها نحتاج الى قرائن اخرى. اقول والليل اذا عسعس، والصبح اذا تنفس، ما دام الصبح يتنفس يبقى الليل ايه ابصر، مش كده ولا لا؟ يبقى عسعس جت هنا في الايه بمعنى ابصر، لكن هي في اصل وضعها اللغوي تقال على الاقبال والايه والادبار. كذلك انا لو جيت على سبيل المثال الباء نفسها، اما اقول ايه في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم، الباء دي ايه؟ للتبعيض ولا للالصاق ولا خلافات؟ يبقى عندي الاشتراك قد ياتي في الحرف، مش كده؟ كما يقول الله تعالى وليعفو، فليعفون وليعفو الذي بيده عقدة النكاح. من اللي بيده عقدة النكاح؟ مش كده ولا لا؟ يبقى في عندنا الفاظ في القرآن بتأتي اللي في اللغة العربية، وده بتورس إجمال، والإجمال بيحتاج تبيين، مش كده ولا لا؟ يبقى عندنا الاشتراك. ولذلك شوف احنا نجمع بقى كل دول، بقول لك ايه؟ شوف بقول لك ايه بقى عشان نجمع كل الألفاظ اللي هنا؟ تواطؤ، تشكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. دي قسمنا كده الألفاظ، في ألفاظ متواطئة. ألفاظ متواطئة يعني ايه؟ يعني ايه متواطئه؟ يعني لفظ كلي يطلق على افراد عديدين في تساوي بينهم كلهم في المعنى، في تساوي بينهم وبعض، زي كلمه الانسان وكلنا نشترك في استواء معنى الانسانيه، وان اختلفنا فبامور خارجه عن كلمه الانسانيه او معنى الانسانيه. ده التواطؤ، عرفت التواطؤ؟ كذلك لما يقال فرس تطلق على اني فرس ده وده وده وده وده وده، مش كده ولا لا؟ ده كلمه عامه بتشمل عديدين، والكل بيستوي في ايه؟ افرادها بتستوي في المعنى. يبقى ده التواطؤ. طب التشكك عكسها بقى، لفظ كل يطلق على اشياء او على افراد متساويين لا يقول لك السواد سواد ده اسود لكن في اسود شديد جدا درجة السواد بتشد ودرجة السواد بتايه بتقل ده تشكك لفظ مشكك يقال عنه لفظ البياض في بياض نقطع جدا وفي بياض اقل في درجة البياض مش كده ولا لا يبقى المسألة فيها تفاوت في تفاوت ولا مفيش في ده يبقى ده اللي يقال عليه الفاظ ايه مشككة ولذلك قد تخالف الالفاظ المتبايلة بقى لفظة ضد لفظة يقول لك الكلمة وعكسها اقبل ادبر مش كده ولا لا خرج دخل يبقى دي الايه التخالف طب الاشتراك ان الكلمة الواحدة لها عدة معاني مختلفة باصل وضعها اللغوي يبقى الاشتراك عكس الايه الترادف لان الترادف المعنى واحد لكن الالفاظ ايه متعدده الالفاظ متعدده الاذان ليه الاذان بالنسبة لإخواننا احنا قلنا المصطلحات حاولنا نقربها كويس يعني واضحة ان شاء الله كويس قال واذا اتفق يعني الصفات في مسمى الوجود يعني اتفق الخالق والمخلوق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك الاشتراك دوت الاشتراك ده بالمعنى مطلق كلي يعني مطلق يعني ايه كلمة مطلق يعني ما هواش مضاف الى لا خالق ولا مخلوق مطلق امتى بقى اقيده لو قلت ايه علم الخالق او علم المخلوق يبقى حدث الانفكاك واضحه يبقى الاشتراك في مسمى العلم المشترك الاشتراك في المسمى مسمى الوجود مسمى العلم مسمى القدره مسمى اي صفه من الصفات يبقى الاشتراك هنا في الاطلاق الكل وهذا الاشتراك الكل المطلق لا يوجد الا في ايه في الاذهان بس بس مستحيل يوجد في الخارج في الخارج يعني في الواقع معين ولا يوجد في الخارج الا معينا فيقال فلان عليم ما يقالش في الخارج العلم العلم بس ما هو العلم ده يدرك في الذهن، لكن لما تيجي تجعله من خارج ذهنك لابد تتمثله في انسان موصوف به او غير، يبقى في ذات موصوفه بالعلم. تشوف واضح الكلام ولا لا؟ سيدنا بيقول واذا اتفق في مسمى، اتفق الخالق والمخلوق في مسمى الوجود والعلم والقدره والاراده، كل واضح الكلام، فهذا المشترك المطلق، الاشتراك ده مطلق غير مقيد، لانه لو قيد هيقال علم فلان، واضح؟ مطلق، عرفت كلمه مطلق؟ كلي، لانه كلي ليه؟ لانه ما بقاش موصوف بفرد من الافراد، فكلي هنطبقه على مين لسه؟ ولذلك انت شفت كلمه انسان كلمه عامه ما تنطبقش على اي حد الا لو مثلتها فرد من الافراد في الذهن. مالها؟ ماشي، ده مثال ماشي. فهنا قلنا ايه؟ فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الاذهان، في الاذهان يعني في العقل، لا في الاعيان، في الاعيان يعني في الخارج في المعين. فاقول ايه؟ العلم هذا في ذهني، ففهمت معنى العلم. لكن لما اقول علم محمد يبقى عينته في الاعيان، عرفت بقى؟ لا في الاعيان. والموجود في الاعيان غير الموجود في الاذهان، الموجود في الاذهان كلي مطلق، موجود في الاذهان لا في الاعيان، والموجود في الاعيان مش مطلق، مختص لا اشتراك فيه، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك بنقول نعقله في الاذهان معنى كليا مطلقا مشترك، لكنه اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به. فللخالق علمه وللمخلوق علمه، بل علوم المخلوقين تتفاوت. لما اجي اقول علم محمد عليه الصلاه والسلام غير لما اقول علم مثلا فلان من الناس، يقول البون واسع وشاسع. لما اقول علم جبريل كبرت قوي المساله، ما تتصورش، انا لا اتصور وانتم مجتمعين لا نتصور علم جبريل، فما بالكم بعلم خالق جبريل عليه السلام؟ ها؟ فهنا يقول، يبقى واضح الكلام، فهنا هذا المشترك مطلق كل يوجد في الاذهان لا في الاعيان. عرفت الاذهان يعني ايه والاعيان يعني ايه؟ ما تفتكرهاش انها مساله مثلا ايه جناس ولا شيء من السجع. والموجود في الاعيان مختص، مع مختص بالاشخاص لا اشتراك فيه، ما فيش اشتراك بقى. علمك او العلم فلان ما تقوليش ده مشترك مع علم اللي جنبه، لا، علم ده منفصل عن علم ده تماما، صح؟ وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا ان الاتفاق في مسمى هذه الاشياء يوجب، ظنوا ذلك خطا، ظنوا ان الاتفاق في مسمى هذه الاشياء يوجب ان يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، والعلم الذي للرب كالعلم الذي والقدرة التي، ظن من الاشتراك اللي موجود في الأذهان سينتج عنه اشتراك في الأعيان. خدت بالك من النقطة دي؟ وطائفة ظنت أن لفظ الوجود ده بقى خطأ، وقع فيه الرازي ووقع فيه الآندي، مع أن الآندي لما اتكلم في إحكام الأحكام الكلام، ولما اتكلم في أفكار الأفكار الكلام تاني، فنقد نفسه مرة خلف نفسه مرتين الآمدي، وهو من علماء الكلام الكبار. طائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي. عارف بقى لو قالوا بالاشتراك اللفظي مصيبة، هيترتب عليه إيه؟ يعني نيجي يقول لك كلمة العلم والقدرة والإرادة والوجود وما شكل ذلك، هل ده يطلق عليه مشترك لفظي؟ أي كده الراضي، عارف مصيبة هذا الكلام إيه؟ والخطأ اللي يترتب عليه لو قلنا إن العلم بالنسبة لعلم الخالق وعلم المخلوق وإرادة الخالق وإرادة المخلوق، لو قلنا عليه اشتراك لفظي، عارف ده هينتج عنه ايه؟ تعطيل الأسماء والصفات كلية. ليه؟ لأن الاشتراك معناه إن اللفظة بأصل وضعها اللغوي تطلق على معاني متعددة اثنين تصاعدا، اثنين أو أكثر، معاني بعيدة كل البعد عن بعضها. يعني انا لما اجي اقول لك مثلا القر، الحيض والطهر متضادين، اجي اقول مثلا المشتري اللي هو اشترى السلعة والثاني المشتري كوكب، اطلقت كلمة اشترك، اشتركت كلمة المشتري في شيئين. وقبل ما كنت تعرف انت ان في كوكب اسمه المشتري، لو انا قلتك المشتري مش هتفهم غير انه البائع، اقول لك لا ده مشترك لفظ بيطلق على معنى تاني. هذا المعنى معرفناهوش غير من اللغة او واضع اللغة. وكذلك مسألة العين، اما الباصرة او العين الجارية زي عين الصيرة مثلا، او العين اللي هي الجاسوس، او العين اللي هي الذهب، وما شكل ذلك. يبقى هذا الكلام هتتوقف حتى يعرفك المتكلم معنى الكلام. يبقى معنى هذا الكلام لو قلنا بالاشتراك اللفظي بين اسماء الله وصفات الله وصفات المخلوق، يبقى لو قال لك العليم هتفهم كلمة العليم لما تضاف للبشر، لكن لما تضاف الى الله تقول لا، لما بيقول لي بقى معناها ستساوي عندك هذه الالفاظ انها غير ذات معاني معلومة، فينتج عن كده الايه؟ تعطيل. يبقى المسألة انك هتتعبد بالالفاظ ظاهرا، لكن معنى اللفظ مش هتفهمه ولا مش هعرف معناه. تبقى كلمة العليم لما تنسب الى الله مش هعرف معناه، والغفور لما ها يبقى الله. اما اللي هتعبد اليه ما لك ان لله 99 اسما 100 الا واحدا وهو وتر يحب الوتر، وقال من اعطاه دخل الجنة، وقال فانظر الى اثار رحمة الله. يبقى انت هنا ستتعامل مع اللفظ حينما ينسب الى الله على انه مشترك لفظي لا تعرف معناه الاخر، واخد بالك ولا لا؟ اذا هنا وقعنا في ايه؟ في المشكلة. ولفظي اصبح مولي مشترك مجمل، والمجمل ما مراده اختفى. عند الاصولين بيقولوا كده، المجمل ما مراده اختفى بنفس لفظه، مش بقرائن، بنفس لفظه. وذا لم يعرف الا بالاستبشار ممن اجمله. وضربوا الامثله مثل ايه؟ الصلاه، او مثل الربا لما يجي يفصلوا الحديث او تبينوا النصوص، او الصلاه، ما كلمه الصلاه قبل ان يوضحها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صلوا كما رايتموني اصلي، كلمه الصلاه في اللغه الدعاء، لكن لما جاء الشرع ووضع لها معنى اخر عرفت كلمه الصلاه. لما جاء وقال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه، كلمه الزكاه في اللغه النماء، لكن الزكاه بمعنى مال ويدفع بطريقه معينه ونصاب وحوالات حول وما شكل ذلك. الكلام ده كله اللي بينه مين؟ الشرع. يبقى معنى كده ان العلم الله وقدرة الله ورحمة الله دي امور تبقى زي الف لام ميم ملهاش اي معاني، مش كده ولا لا؟ يبقى هذا هو قمة التعطيل ولا لا؟ فقال وطائفة ظنت ان لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكبروا عقولهم، فان هذه الاسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم الى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الاقسام. ما دام هتقسم يبقى مورد التقسيم مشترك، يبقى الاشتراك كان فين؟ في مورد التقسيم، لكن المعنى واضح، مش كده ولا لا؟ فقال واللفظ المشترك غير هذا، لانه ما بيتقسمش كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب، اللي اشترى والكوكب، كوكب المشتري لا ينقسم معناه. انا لما اجي اقول لك المشتري ما بقولكش ينقسم الى المشتري اللي بيشتري السلعه والمشتري الكوكب، لا، ده انا بقول ان اللفظه دي بتطلق بوضع العربيه على كذا، وتطلق بالمعنى العربي على كذا، ما قلتش تنقسم. الاشتراك اللفظي مش انقسام. لما اقول كلمه ثلاثه قروء، هل القرء حيض ولا طهر؟ تطلق على الحيض وتطلق، ما قلتش تنقسم الى، ما بقتش انقسام، لان لو انقسام وقعت تحت قاعده عموميه، لكن انا هنا قلت هنظر لها مره نظره بوضع لغوي قال لي معناها كذا، عفعف معناها اقبل ومعناها ما تنقسمش الاقبل واكبر، ما تجيش. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك شوفين قال ايه؟ قال ان الذين كبروا عقولهم من هؤلاء وقالوا بالاشتراك اللفظي هذا خطا. ليه؟ فان هذه اسماء عامه قابله للتقسيم. اقول علم علم الله وعلم البشر، مش كده؟ لا، وجود الله ووجود الايه؟ المخلوق، قدره الله، ده بقسم. ومورد التقسيم ليس له علاقه بالاشتراك اللفظي، فاللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وامثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. وطبعا اكثر واحد يتكلم في هذه الامور بتوسع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. واصل الخطأ والغلط من اين جاء الخطأ بقى عندهم؟ ما الخطأ الذي وقع فيه الرازي والآمدي؟ وردد عليهم شيخ الاسلام ابن تيمية في الرد على كتاب الرازي، وردد عليه في رد في درء تعرض العقل والنقل وفي منهاج السنة النبوية. اصل الخطأ والغلط توهمهم ان هذه الاشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. يبقى المعنى الكل اللي في الذهن لما بيخرج للخارج هو هو اللي انتقل، ده خطأ، لان المعنى اللي في الذهن كان مطلق كلي، لكن لما بيخرج بره بيبقى مختص وبيبقى ايه؟ وبيبقى معين ويشار اليه، بعكس المعنى الكلي. ده الخطأ ان هم عملوا ايه؟ خلطوا بين الامرين، مش كده ولا لا؟ خلطوا بين ما في الاذهان وبين ما في الاعيان، وليس كذلك. فان ما يوجد في الخارج لا يوجد، ما يوجد في الخارج يعني مش في الذهن، ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد الا معينا مختصا. معين يشار اليه، معين يعني في عين شخص معين، وذلك يقول عليه مشخص، مش كده؟ معين او مشخص، مختصا لا يوجد الا معينا مختصا. وهذه الاسماء اذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به سبحانه وتعالى، فاذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا بالعبد. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره. يعني وجودك انت يا مخلوق يا حادث يا ميت، وجودك انت ما بيشاركش في اخوك ولا بيشاركك في ابنك، وجودك خاص بك انت لا يشاركك فيه غيرك على الاطلاق، ده وجودك انت وعلمك انت وحياتك انت، مش كده ولا لا؟ فكيف يشارك المخلوق ان كنت انت مختص بصفاتك لا يشاركك فيها غيرك، صح ولا غلط؟ يعني انت لو سعيد واحد جنبك سعيد، مش هقول لك ايه هو تعيش وانت لا، انتوا الاثنين سعداء، سعادتك زي سعادته، سعادتك شيء قام بنفسك انت، صفة قامت بك، علمك حتى ولو انت تعلمت مني، فعلمك اللي انت علم قائم بك انت، مش كده ولا لا؟ لا اشاركك فيه ولا تشاركني فيه، فما بالك بعلم الباري وصفات الباري جل وعلا. يعني دي امور عقليه بحته، كيف فاتت على هؤلاء اصحاب العقول؟ والا يعني هذا لبعدهم عن الكتاب والسنه. فاذا سمي بها العبد كان مسماه مختصا به. اسمع، فوجود الله وحياته، طبعا هنا إيه عندنا في النص خطا، لو جميل على اللفظ الجلاله ضمه، مش كده؟ خطا، ده مضاف اليه. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ الا ترى انك تقول هذا هو ذاك، فالمشار اليه واحد لكن بوجهين مختلفين. يعني ما تيجي تقول هذا هو ذاك، يبقى مش كده ولا لا؟ ما دام قلت هذا هو ذاك يبقى المشار اليه واحد ولكن من وجهين، بدليل انك جعلت ده هذا هو ذاك، مش كده ولا لا؟ اللي وصفت ده بوصف ثم جعلت هذا هو ذاك، وبهذا ومثلي يتبين لك ان المشبهة اخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، خدوا المعنى ده المشبهة المجسمة وزودوا على الحق فضلوا، وأما المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا. مش قلنا قبل كده ده بص بعين وده بص بإيه؟ بعين. والحق في جمع القولين معا بدون الزيادات البطلة، لأن ده خد جزء من الحقيقة وزود، وده خد جزء من الحقيقة وزود، لكن الحق الجمع بين الايه؟ الجمع بين ما عند الطائفتين من حق. ما هو المشبه في الاصل اثبت الصفه ثم ذات تمثل بالمخلوقين. نقول له احنا ناخد بالجزء الاول اللي هو ايمانك بما جاء في الكتاب والسنه، وما جبته من عند نفسك فهو باطل مردود عليك، وناتي على الذي نفى وعطل، نفى وعطل ليه؟ لانه كان يريد ايه؟ التنزيه. نقول له التنزيه ماشي بس بفهم الكتاب والسنه، وما زدته انت باطل، فنجمع تنزيهك ده الجزء الحق اللي عندك، ونجمع الذي عند غيرك من اثبات الصفات بدون تمثيل، فيجتمع الحق ولا لا؟ فمن هنا قال وبهذا ومثلي يتبين لك ان المشبع اخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وان المعطلة اخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وان كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة وهو الحق المعتدل الذي لم عراف فيه. فالنفاة احسنوا في تنزيه الخالق، ما بيحسنش مذهبهم، خلي بالك ما بيحسنش مذهبهم هنا، ولكن بينصف في انصاف، وده مش من باب مسألة اللي بيقال عليها في هذا الزمان الايه الموازنات، دي حاجة ثانية. ده هنا بيقول فالنفاة احسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن اساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الامر. والمشبهة احسنوا في الاثبات، في اثبات الصفات، ولكن اساءوا بزيادة الايه التشبيه. واعلم ان المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا ان يعرف عينها. ده بقى كلام هنا يضرب مثل والله طيب جدا في كيفية تعليم الناس اللغات والمعارف الانسانية كيف تصل الى الانسان. فيضرب المثال بثلاث درجات او يعرف الانسان، حتى الطفل الصغير بيعرف الشيء عن طريق الايه في قدر مشترك بين اللفظ وبين المعنى، فتقول له ده ايه، تقول له ده ماء، الذي يشوفه بعينيه عن طريق الحس تقول له ده ماء، فيعرف ان ده ماء، مش كده ولا لا؟ يجي بعد كده يشوفه يقول ده ماء. ده بالنسبة للأمور المحسوسة، لكن الأمور المعقولة يجي جوع تلاقيه بيعيط بعد جوعك، انت جوعك، يعرف بعد كده ان الحالة اللي كان فيها فيما بعد انها ايه اسمها جوع، فيقول ده جوع. بعد كده لما يجي يجوع يقول لأمه انا جائع او انا جوعان، يبقى العمل وهكذا، انت سعيد او انت فرحان او انت غضبان، درجة تجد انسان عليه وش السعادة تحسسه انه ده سعيد، يبقى يشوف شيء معين او يحسه. ثم تربط بين اللفظ وبين المعنى، فلابد من قدر مشترك بين اللفظ وبين الايه، واخدين بالكم ولا لا، وبين المعنى، علشان هي اللغات كده اصلها. ولذلك ربنا عز وجل قال وعلم ادم الاسماء كلها، يبقى علمه الاسماء وشاهد بعينيه وسمع باذنيه الوحش وهو يخاطبه ويقول له هذا كذا هذا كذا، يبقى راى بعينيه وسمع، مش كده ولا اجيبه ليه؟ واعلم ان المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا ان يعرف عينه. ده ماء واللفظ ماء، ما يجيش على دي ويقول دي جمل، لا دي ماء لانه شكل، مش كده ولا لا؟ ولذلك انت من الممكن تتعلم بعض الالفاظ غلط، تسمع غلط في حاجه تيجي تقولها واحد يصححها لك، وبالذات لما تكون في اللغات الاجنبيه، مش كده ولا لا؟ ما حتى تعلم اللغات الاجنبيه بيكون بهذا الكلام، حتى الكتب اللي بتتكلموا فيها وسائل مساعده ولا شيء من هذا الكلام القبيل، او حتى القوانين المستحدثه المعاصره لما يجي يوصف لك حاجه معينه زي المعجم المعاجم الصادره من مجمع اللغه العربيه، تيجي يرسم لك الشيء تكون حاجه معينه يقول لك افعى، تلاقيه رسمها لك قدام منك، او نبات مثلا معين يقول لك لفظه غريبه يروح جايب لك ومصور لك الشيء قصاد عينيك، او مثلا شيء من المستحدثات اله معينه يرسمها لك يقول لك الآلة دي اهي مرسومة قدامك، يبقى لابد ان يتواطأ الايه السمع مع الرؤية، تشوف الشيء عشان اقول لك اللفظ الذي يدل عليه. فيقول ويكون بينهما بين اللفظ وبين المعنى قدر مشترك ومشابهة، لازم يكون في مشابهة في اصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا القدر. عمر المخاطب ما يفهم الا لو كان في قدر مشترك بين المعنى وبين الايه وبين اللفظ. خلي بالك من الكلام ده، حتى في اول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الالفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له الى معناه ان كان مشهودا بالاحساس الظاهر او الباطن، فيقال له لبن، خبز، ام، اب، سماء، ارض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة الى كل مسمى من هذه المسميات، والا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس احد من بني ادم يستغني عن التعليم السمعي. كيف وادم ابو البشر اول ما علمه الله تعالى اصول الادلة السمعية وهي الاسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل، ما تعلمش بالعقل فقط وانما بايه؟ بالوحي وبالسماع. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم واراده، فلابد من ربط بين اللفظ وبين ما يعنيه المتكلم ويريده علشان تنشأ علاقة بين اللفظ وبين الايه؟ وبين المعنى تدل عليه. يقول فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبي، فلا يعرف باللفظ ابتداء ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ. مش هتعرف ألفاظ مجردة وإلا تبقى كلمات بدون إيه؟ معاني، كلمة مش غير معنى طبعا ما هعمل بيها إن مش عارف معناها. ويعنى به، فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، عرفه من غير ما يشاور له المرة يقول له ماء، بعد كده يقول له ماء يعرفه. من هنا ينشأ المعنى الكلي المطلق المشترك الذهني. واخدين بالكم ولا لا؟ وعايز اوصل لك المساله عشان لما اجي اقول لك علم تقدر تعرف معنى كلمه علم، لكن انت تسقطها على المعين لما يوصف بيها. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم اولا ان هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فاذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مره ثانيه عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة إلى ما إن كانت بقى الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه. لازم يحسه من الأول، لأن أنا أوصف لك حاجة ما حسيتش أنت بيها إزاي. فإذا وجده وجد الجوع أو العطش أو الفرح أو السعادة أو السرور أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا، والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيرهم. إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما ألا يكون كذلك، فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه. ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله، علشان يعني اللي جاي بعد كده عايز ايه تناسب من هذا الكلام، فنربط بينهما في اللقاء القادم ان شاء الله. وقدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Thank you.